وهو متفق عليه. ورواه مسلم وحده من حديث عمر فهو من أفراد مسلم. والنسائي رحمه الله أورد حديث أبي هريرة ومعه أبو ذر وساقه عنهما جميعا عن أبي ذر عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما. وسياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بينهم لا يعرفه الغريب إذا جاء لاختلاطه بينهم لاختلاطه بهم وتواضعه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يعرفه الغريب. فأراد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يجعلوا له مكانا يتميز به حتى إذا جاء الغريب يعرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونه له مجلس خاص وله هيئة خاصة. فاستأذنوه في أن يعملوا له مكانا يعرفه الغريب إذا جاء، فعملوا له دكانا، والمقصود به المكان المرتفع الذي هو الدكة، يعني يجلس عليه ويكون يراه الجميع ولو كثر الجمع، وينظرون إليه ويسمعون كلامه صلى الله عليه وسلم. فجعلوا له مكانا مرتفعا كان يجلس عليه، وبينما هم جلوس حوله صلى الله عليه وسلم يتلقون عنه ويأخذون عنه العلم ويتعلمون منه صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل في هيئة جميلة، هو أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا، وثيابه كأنه لم يمسها دنس لبياضها ولمعانها. وهذا شيء غريب أن يكون الشخص غير معروف ولا يرى عليه أثر السفر ويكون بهذه الهيئة وبهذا الوصف، لا سيما والأسفار في الزمان الماضي كان فيها المشقة وفيها ركوب الإبل وقطع المسافات البعيدة على ظهور الإبل، فتتغير اللباس ويتغير اللون، ويكون الإنسان يعني بدل ما يكون شعره أسود فاحم يكون عليه الغبار. وهذا الرجل جاء بخلاف هذا الذي عرفوه وألفوه، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منه قال أدنو، جاء على ظهر البساط أو على طرف البساط، وهذا يفيد بأنه كان قد فرش له بساط يجلس عليه صلى الله عليه وسلم. فجاء فقال أدنو، فقال أدنو، ولما دنا وجلس إليه وضع يديه على فخذيه على ركبتيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. تقرأ اللفظ من أوله. إيه؟ عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه. نعم. فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى يعني رسول حتى يسأل أيكم رسول الله، أين محمد، أين رسول الله، فيشار إليه ويقال هذا هو، فيأتي إليه ويعني يسلم عليه ويسأله أين. فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. وهذا في أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم ما فعلوا هذا من تلقاء أنفسهم، بل استأذنوه ورجعوا إليه في ذلك وبينوا له السبب الذي دفعهم إلى هذا، وهو أن الغريب إذا جاء يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بمجلسه وجلوسه وهيئة جلوسه، وأنه له مكان خاص يتميز به ويجلس عليه، فيكون الغريب إذا جاء يعرف أن هذا الذي الناس حوله ملتفون وهو على مكان مرتفع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى سؤال، فلا يحتاج إلى سؤال. ثم أيضا كونه يكون في مكان مرتفع، أيضا المجلس إذا كثر وإذا كثر الجلوس وكثر الحاضرون يكون على المكان المرتفع بحيث يراه الجميع، وبحيث يتجه إليه الجميع ويسمعون كلامه وينظرون إليه صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك مصالح وفيه ذلك فوائد، فأذن لهم وفعلوا. ثم في مجلس من المجالس كان جاءهم جبريل. أيوة نعم. فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه، وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلسه، إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس، حتى سلم في طرف البساط فقال: السلام عليك يا محمد. فرد عليه السلام قال: أدنو يا محمد. قال: أدنو. وهذا فيه دليل على أن السلام قبل الكلام، وأن الداخل أو القادم أو الذي يأتي إلى الناس وهم في مجلس يبدأهم بالسلام لا يبدأوا بالكلام. وفي هذه الرواية بيان أن هذه الأسئلة التي حصلت سبقها السلام، قد جاء في بعض الروايات ما في تعرض للسلام. ومن المعلوم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فهذا فيه زيادة إيضاح أن السؤال أن السلام قد حصل أولا، وهذا هو المناسب لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التعليم بأن يكون عند اللقاء السلام. فإذا ما جاء في بعض الروايات من عدم السلام إما أنه جاء اختصارا، أو أن بعض الرواة ما بلغه حصول السلام وإنما بلغه غير السلام فأدى ما بلغ، لكن وجوده في هذه الرواية دليل على حصوله، وأن الرجل قبل أن يسأل سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا محمد. نعم. فما زال يقول أدنو مرارا ويقول له أدنو حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال: إذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: نعم. أول ما سأل عنه أنه سأل عن الإسلام، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وقد سبق أن مر في حديث جبريل عن عمر أن تشهد لا إله إلا محمد رسول الله، وهنا قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، معناه هو ما جاء في ذلك الحديث، لأن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو معنى عبادة الله ولا يشرك به شيئا، لأن الدخول في الإسلام إنما يكون بالشهادتين، والعبادة يدخل فيها جميع أنواع العبادة، لكن المقصود من ذلك هو إخلاص العمل لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعمل لابد أن يكون خالصا لوجه الله، ولابد أن يكون مطابقا لسنة رسول الله، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، معنى أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، وأشهد أن محمد رسول الله تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أي أنك يحصل منك العبادة التي تكون مقبولة وهي الخالصة الصواب، والخالصة ما كانت لله وحده والصواب ما كان على السنة ما كان على سنة رسول الله. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولهذا بعث الله رسله وأنزل كتبه للدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، لأن اعبدوا الله إلا الله واجتنبوا الطاغوت تعادل إلا الله. وقوله اعبدوا الله ولا شكوا به شيئا، اعبدوا الله ولا شكوا به شيئا مثل قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعبد الله عز وجل وحده ولا يجعل مع الله تعالى شريك في العبادة، فهو معنى لا إله إلا الله. لأن اعبدوا الله معناها إلا الله، ولا شكوا به شيئا يعني معناها لا إله، لا إله بحق إلا الله عز وجل، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعني معناها تخص العبادة بالله عز وجل، فلا تجعل مع الله شريكا في العبادة، كما أنه لا شريك له في الملك فلا شريك له في العبادة. وعلى هذا فلا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث وبين ما جاء في حديث عمر المتقدم، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هو معنى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن عبادة الله عز وجل المقبولة ما توفر فيها شرطان، أن تكون خالصة لله وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله. وكونها خالصة لله هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وكونها مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معنى أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المقصود بيعبد الله ولا يشركوا به شيئا يعني معناها الشهادتان، أو يراد به ما هو أعم من ذلك وفي مقدمة ذلك الشهادتان، ثم يكون عطف الصلاة والزكاة وما إلى ذلك ومن عطف الخاص على العام، لأنها من عبادة الله عز وجل، لأن هذه كلها عبادات. فهي إما أن تفسر اعبدوا الله واشركوا به شيئا بالشهادتين ويطابق ما جاء في حديث عمر، أو يفسر بالمعنى العام ويكون في مقدمة عبادة الله وحده لا شريك له الشهادتان، ويكون عطف تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره من عطف الخاص على العام، لأن الصلاة والزكاة والحج داخلة في عبادة الله عز وجل، داخلة في عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به. وإذا فالله خلق الخلق ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق الجن والإنس للعبادة ليس المقصود أن الله تعالى قدر ذلك عليهم وأنه خلقهم مقدرا أن يعبدوه، لأنه لو قدر أن يعبدوه ما تخلف عن عبادة أحد، كما خلق الملائكة للعبادة وما يتخلفون عن العبادة ومعصومون من المعاصي ولا يقع منهم إلا الطاعة، فكذلك ال ال ال ال الله عز وجل لو كان خلق الخلق وقدر عليهم أن يعبدوه ما تخلف عن عبادة أحد، كما قال الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو قدر الله عز وجل أن يكون الناس كلهم مهتدين لكانوا مهتدين، كما قدر أن الملائكة مهتدية وبقيت على على على هداها ولم يحصل منها المعاصي، وإنما يعني يحصل المعاصي من المكلفين اللي هم البشر الجن والإنس، لأن الله شاء أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم الجنة والناس أجمعين، هذا هو الذي قدره الله. ولهذا يوجد الذي قدره الله، وهو انقسام الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة لفعل، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإذن قوله هو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليس المقصود به أنه خلقهم وأوجدهم لعبادته وقدر ذلك عليهم، لأنه لو قدر ما تأخر عن عبادة أحد، ولكنه خلقهم ليأمرهم وينهاهم، وعند ذلك ينقسمون في الأمر والنهي والاستجابة وعدم الاستجابة إلى شقي وسعيد، إلى موفق ومخذول، إلى مؤمن وإلى كافر، إلى مستجيب وغير مستجيب. وعلى هذا فإن معنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليس المقصود أنه خلقهم مقدرا أن يعبدوه، لأنه لو قدر أن يعبدوه ما تخلف عن عبادة أحد، لأن الذي قدره الله لا بد وأن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكنه شاء أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا جاءت الهداية موجهة للناس، ومنهم من قبل ومنهم من لم يقبل، والذي قبل صار من أهل السعادة والذي لم يقبل صار من أهل الشقاوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة ييسرون عمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وإذا فعقد عرفنا أن قوله أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا يحتمل أمرين، إما أن يكون مراد به خصوص الشهادتين ويكون حديث مطابقا لما تقدم في حديث عمر، أو يكون مقصود به عموم العبادة ويكون في مقدمة ذلك الشهادتان، فيكون عطف الصلاة والزكاة والصيام والحج على العبادة من عطف العام على الخاص، مثل تنزل الملائكة والروح. الملائكة لفظ عام يشمل الملائكة، وجبريل واحد منهم، فيكون جبريل موجود أو جاء مندرجا تحت لفظ العام، وجاء منصوصا عليه بعطفه على الملائكة بقوله تنزل الملائكة والروح. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وقد سبق أن مر بنا ذلك في شرح حديث عمر المتقدم. ثم قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت، قال نعم، قال صدقت. قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت، يعني كنت مسلما، لأن هذه صفة الإسلام، والرسول بيّن له الإسلام هو هذا، قال إذا فعلت هذا أكون مسلما، قال نعم، قال صدقت. وهنا قوله صدقت هذا فيه استغراب وتعجب للصحابة، ولهذا جاء في الحديث فأنكرناه، يعني لما سمعناه يصدقه، لأن هذا يشبه التناقض، لأن الشخص الذي ما يعرف يفرح بالجواب ويسكت، أما أن يقول صدقت فهذا كلام من عنده علم بالمسؤول عنه، عنده علم بالمسؤول عنه. فمع غرابته هو ومجيئه على هذه الليلة وقد استغربوا ذلك، أيضا استغربوا كونه يقول صدقت، يعني معناه أن جوابك صحيح، وهذا فيه غرابة. ولهذا قال في الرواية كما سيأتي فأنكرناه. أيوة. قال يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال الإيمان بالله وملائكته والكتاب والنبيين، وتؤمن بالقدر. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم. وهنا يعني عندما سأله عن الإيمان فسره بخمسة، ولم يذكر الإيمان باليوم الآخر، وهو من أصول الإيمان الستة، وقد جاء في حديث عمر المتقدم، وجاء في حديث أبي هريرة عند البخاري، لأنه جاء ثم بالله ولقائه والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، ففيه التنصيص في حديث أبي هريرة على ذكر الإيمان باليوم الآخر، ولكنه في هذه الرواية ما جاء الإيمان باليوم الآخر، وإنما ذكر الإيمان بالله وملائكته والكتاب والنبيين والقدر، والإيمان باليوم الآخر ما جاء. فتكون هذه الرواية يعني ما جاء في هذا، إما لكونه يعني الراوي يعني ما ليس يعني فيه ذكر الإيمان باليوم الآخر، أو أن فيه اختصار، ولكنه كما قلت قد جاء في الرواية الأخرى من حديث أبي هريرة عند البخاري وعند غيره، أن تؤمن بالله وملائكته والكتاب. نعم، والكتاب والنبي. والكتاب هنا الكتاب اسم جنس، والمراد به الكتب، وهو مثل قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والكتاب والنبيين، فأتى به على اللفظ المفرد المحلى بالألف واللام فيكون لاستغراق الجنس, وليس المقصود به كتابا واحدا كما أشرت إلى ذلك في الدروس الماضية, والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره, لا والقدر وتؤمن بالقدر, هذه أصول خمسة من الأصول الستة جاءت في هذا الحديث في هذه الرواية, ولكنها جاءت عند غير النسائي عند البخاري وعند غيره فيها ذكر الإمام باليوم الآخر. أيوة. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم, قال صدقت. قال يا محمد أخبرني ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك, قال صدقت. وهذا مثل ما تقدم في حديث عمر الماضي, لأن كلامه في الإحسان مثل كلامه هنا تماما. أيوة. قال يا محمد أخبرني متى الساعة؟ قال فنكس فلم يجبه شيئا ثم أعاد فلم يجبه شيئا ثم أعاد فلم يجبه شيئا. وإن أنكرناه ما جاء ولا تقدمت؟ تقدمت, تقدمت أنكرناه. أيه أول واحدة عند حديث عند سؤال عن الإسلام. نعم. أين؟ أيوة. فقال فسأله عن الساعة يعني عن وقت قيامها, فقال فنكس يعني أطرق رأسه وطأطأ رأسه ثم سأل ثم عاد السؤال, وبعد يعني السؤال ثلاثا رفع رأسه وقال من المسؤول بأعلم من السائل, ما المسؤول عنها بأعلم من السائل, يعني أن علمي وعلمك فيها وعلم سائر الناس كله سواء, لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل, لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل, يختص بعلم وقت قيامها. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن اليوم الذي تقوم فيه الساعة هو يوم الجمعة كما جاء في بعض الأحاديث, لكن ما جاء في أي يوم من الشهر ولا في أي يوم في أي شهر في أي يوم في أي جمعة من الشهر ولا في أي شهر أو تعيين أي شهر ولا تعيين أي سنة, بقي ذلك يعني غير مبين حتى, والحكمة في ذلك أن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب, وأن يستعد الناس للساعة بالأعمال الصالحة كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كما ذكرت ذلك بالدرس الماضي حين سأله رجل عن الساعة قال وماذا أعددت لها, هذا هو المهم, المهم أن يعد الإنسان لنفسه عملا صالحا يجده أمامه إذا قامت الساعة. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل, وهذا فيه بيان أن رسولنا لا يعلم متى تقوم الساعة, ثم ذكر بعد ذلك أن في خمسة لا يعلمها إلا الله ومنها علم الساعة. أيوة. قال ولكن لها علامات تعرف بها, إذا رأيت الرعاء البهمة يتطاولون في البنيان. ولكن لها علامات تعرف بها, يعني معناه أن هذه العلامات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن توجد قبل أن تأتي الساعة, لا بد وأن توجد قبل قيام الساعة, هي علامات دالة عليها, وأنها إذا جاءت يعني معناها أنها من علاماتها والدلالات عليها. وكما أسلفت العلامات منها ما هو قريب من قيامها كالدجال, خروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وخروج الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وخروج ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة, كل هذه الأمور من العلامات القريبة من قيامها, وهناك علامات بعيدة من قيامها ليست إذا رؤيت معناها أنها على وشك, بل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بعلامات كثيرة منها ما وقع ومضى ومنها ما لم يقع, ولكنه لا بد أن يقع لإخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم به, لأنه إذا أخبر بخبر لا بد من وقوعه طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت في درس مضى أننا نعلم المقدر بأمرين, أن يقع أو أن يأتي الخبر فيه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع, فنعلم أنه مقدر ولا بد أن يوجد في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يوجد فيه, لكن حيث قيل إنه من علامات الساعة ومن أمراتها يعني أنه لا بد من وجوده قبل الساعة, لا بد من وجوده قبل الساعة. وكان من جملة ما أخبر به من الأمارات في حديث جبريل أن تلد أن أن أن أن, أن ترى أن ترى الحفاة. إذا رأيت الرعاء البهمة يتطاولون في البنيان. إذا رأيت الرعاء البهمة يتطاولون في البنيان. الرعاء الذين هم رعاء الغنم والإبل والذين كانوا يرعونها وكانوا يعني أهل فلات وتركوا يعني ذلك العمل واتجهوا إلى سكن المدن وإلى التطاول في البنيان وإلى البنيان وإطالته. وهذا قد حصل ووقع, هذا قد حصل ووقع مشاهد معاين. أصحاب الإبل والغنم الذين كانوا في الفلات وكانوا في البراري سكنوا المدن فصاروا يتطاولون في البنيان, وقد وقع كما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الرعاء البهم. وقيل البهم المراد بالبهم أنهم المجهولون الذين لا تعرف أنسابهم ولا تعرف أحوالهم, أو قيل أنهم الذين هم أدمة وسواد, وهذا هو شأن العرب لأن فيهم أدمة وليس فيهم البياض الذي يكون يعني عند كثير من الأمم مثل الروم الذين يكون فيهم حمرة وفيهم يعني لون يخالف لونهم, وهم ألوانهم لا تعجبهم بل يعجبهم لون العرب, ولهذا يحصل منهم أنهم إذا جاءوا في البلاد الحارة أنهم يتعرون ويجلسون في الشمس يعني من أجل أن يحصل لهم تغير اللون الذي هم عليه والذي لا يعجبهم, فيريدون أن تكون ألوانهم مثل ألوان العرب الذين فيهم يعني هذه السمرة وليس فيهم ذلك اللون الذي الذي هو حمرة شديدة ومنظر يعني لا يعجبهم, بل يعجبهم أن تتغير ألوانهم إلى أن تكون على الهيئة التي أشرت إليها, وهي كونهم يتعرون ويقعون يضعون أنفسهم في الرمال تحت حرارة الشمس بغية أن تتبدل ألوانهم وأن تتغير ألوانهم مما هي عليه إلى ألوان أخرى. فقيل البهم المقصود به السمرة والتي هي لون يعني فيه أدمة, والمقصود من ذلك العرب والأعراب الذين يكونون على هذه الهيئة ثم بعد ذلك يتغير حالهم ويتبدل إلى أن يكونوا يتطاولون في البنيان. وقيل أن مقصود بذلك كونهم فقراء وكونهم يعني يتبدل حالهم إلى أنهم يتطاولون في البنيان, وقيل إن هذا فيه نظر لأنه جاء أنهم أصحاب إبل والذي عنده إبل ما يقال له فقير, لكن قيل إن المقصود به الرعاة, والرعاة هم المستأجرون الذين يرعون إبل غيرهم بالأجرة, وعلى هذا يتفق ويعني يطابق يعني المعنى من جهة الفقر من جهة أنهم بحاجة إلى أن يرعوا إبل غيرهم بالأجرة, ثم يتبدل حال هؤلاء الفقراء الرعاة بأن يكثر فيهم المال ويسكن المدن ويتطاولون في البنيان ويحصل منهم ذلك, وقد حصل كما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم, وقد سبق الكلام عليه في الدرس الماضي. نعم. قال ورأيت الحفاة العراة ملوك الأرض. وكذلك أيضا الحفاة العراة ملوك الأرض, يعني تتبدل حالهم من أن يكونوا يعني حفاة عراة يعني فقراء ثم يغنيهم الله عز وجل ويعطيهم ما يعطيهم من القوة حتى يملكوا الأرض وحتى يملكوا الناس وحتى يكونوا مرجعا للناس. ورأيت المرأة تلد ربها. ورأيت المرأة تلد ربها, وقد سبق في الحديث الماضي ربتها, ولا تنافي بينها لأنها تلد الربة والرب, تلد البنت والولد الذكر والأنثى, وقد عرفنا معنى ذلك بأنها تلد ربتها أو تلد ربها, أي الذي يكون سببا في عتقها بحيث تكون أم ولد, فلا يبيعها بل تعتق عليه إذا مات، أو يبادر لاعتاقها قبل الموت فيكون ولدها سببا في عتقها وفي خلاصها من الرق، فهو بمثابة السيد لأنه هو السبب في العتق، لأن وجود الولد هو الذي كان سببا في العتق، وهو الذي كان به لا تباع أم الولد وإنما تبقى، وإذا أراد أن يعتقها قبل موته فإنها تعتق، وإن لم يعتقها فإنها تعتق بعد موته. فأضيف أو جعل ولدها ربها أو بنتها ربتها لأنها هي بمثابة سيدها ولأنها كانت سبب عتقها. وقيل إن معناه كما ذكرته بالأمس أن يكثر السبي وتسبى البنت على حدة وتسبى الأم على حدة، وإذا سبيت البنت يحصل لها العتق، ثم ذلك تجد أمها وهي لا تعرفها فتشتريها ثم تعتقها فتكون بمثابة ربتها لأنها هي صاحبة النعمة عليها باعتاقها وخلوصها من الرق، وهو قريب من الذي قبله، إلا أن ذاك كان سبب وهذا هي المعتقة بالفعل. وقيل أن المقصود بذلك إشارة إلى انتكاس الأحوال وتبدل الأمور وانتكاس الأمور، وأن الوالد بدل ما يكون آمرا مطاعا يكون ولده هو الذي يأمر وينهى والأب يطيع والأم تطيع، فيكون يحصل العقوق فيصير الأولاد هم بمثابة الوالدين، يقولون ويأمرون وينهون، ويصير آباءهم وأمهاتهم هم الذين يوجه إليهم الأمر والنهي، فيكون في الأمر انتكاس من حيث بسبب العقوق، وأن تلد الأمة ربها. أيوة. خمس لا يعلمها إلا الله إن الله عنده. خمس لا يعلمها إلا الله، هذا يرجع إلى من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني في خمس أو خمس لا يعلمها إلا الله، وهذه منها أي الذي سألت عنه، لأنه سأله عن الساعة وأخبره عن أماراتها ثم رجع وأخبر إلى أن يعني أكد المعنى الذي قاله أولا حيث قال من المسؤول بأعلم من السائل، يعني أن علم الناس فيها سواء لا يعلمونها، أكد ذلك بقوله خمس لا يعلمها إلا الله، وفيها علم الساعة متى تقوم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهذه خمس لا يعلمها إلا الله، وهي من الخمس التي استأثر الله بعلمها، ومنها قيام الساعة أي وقت قيامها، ومعرفة وعلم وقت قيامها مما اختص الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال لا والذي بعث محمدا بالحق هدى وبشيرا ما كنت بأعلم به من رجل منكم، وإنه لجبريل عليه السلام نزل في صورة دحية الكلبي. ثم ذكر أنه وأقسم قال والذي بعث محمدا هدى وبشيرا بالحق هدى وبشيرا ما كنت بأعلم به من رجل منكم، يعني هذا يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفه قبل وإنما عرفه أخيرا، وقد جاء في بعض الروايات أنه ما أتاه في هيئة يعني استغربها أو كذا إلا في هذه المرة، وهذا يفيد بأنه في أول الأمر ما عرفه ولكنه في الآخر عرف أنه جبريل أتى ليعلم الناس دينه، وهذا هو معنى هذه العبارة أنه كان لا يعلمه، كما أنكم أنتم لا تعلمونه، ما أنا بأعلم به من رجل منكم، يعني أنا وإياكم كنا فيه سواء، وبعد ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم إياه، ثم قال هذا جبريل أتاكم في صورة دحية، وكونه في صورة دحية يعني هذا فيه يعني فيه يعني قال الحافظ فيه وهم، لأن دحية معروف عندهم وهم لا يعرفونه، بل الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفه ما كان يعرفه، وكان يأتي جبريل في سورة النحية في مرات أخرى وفي مرات متعددة، لكن هذه الرواية أنه رجل غريب وشديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ولا يعرف أحد، ويعني فهذا يفيد أنه غير معروف لهم، ودحية معروف لهم، ودحية معروف للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا قال الحافظ بن حجر إن هذا وهم، يعني ذكر دحية هذا غير محفوظ. ولهذا جاء الحديث عند محمد بن نصر المروزي، يعني من نفس الطريق، ولم يقل هذا دحية، وإنما اكتفى بقوله جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، كما جاء في حديث عمر، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتقدم. قال أخبرنا محمد بن قدامة. أخبرنا محمد بن قدامة النصيصي، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي فروة. عن أبي فروة وهو عروة بن الحارث الهمداني، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي زرعة. عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي، وثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وأبي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة، وأكثر هؤلاء السبعة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم وعن الصحابة أجمعين. وعن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.